نعم شيخنا، هنا في كتاب صحيح الترغيب والترهيب جزاك الله خير على ما فيه من الخير ومحققه، في الترغيب في قيام الليل في هذا الحديث: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر. في لفظ آخر: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من المقنطرين من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. في حديث آخر بعد ما ذكر من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين. اللفظ الأول الصلوات بتقول الصلوات، من حافظ على هذه الصلوات، هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين. نعم. ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين. طيب. أو كتب من القانتين. نعم. في حديث آخر: من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة 200 آية كتب من القانتين المخلصين. نعم. هنا في بعض حديث من قرأ ومن قام، فكلمة من قام يعني صلى، صلى يعني قام في الليل وصلى وقرأ هذه الآيات. وصلى هذه، قام فصلى وقرأ هذا العدد من الآيات. أي نعم. طيب شيخنا، في لو قلنا الآن يعني العدد هذا ما هو حافظ الإنسان، ما هو حافظ الرقم هذا، وقام وفتح المصحف وقرأ من المصحف على قول بعض من قال بهذا، وهو في بيته يعني مش بين الناس، ما عنده استطاعة للحفظ بهالعدد هذا، يقوم هو وزوجته، ممكن تقصد يقولك ممكن يعني يشرع ولا لا؟ أي نعم، هل يجوز يعني؟ ولا أظن أنك تقصد غير هيك. يكتب يعني. أيوة. طبعاً يشرع. يشرع على نصف ذلك، يشرع ب10 آيات، مهما قرأ فله بكل حال في 10 حسنات. أي ما فيها إشكال يعني. لكن أنا ظننت أنك تريد تسأل أنه هل هو من القانتين، هل هو كذا إلى آخره. بنقول هل اللي بيأخذ الأجر هذا بتمامه إنما هو الذي يقوم بهذه الآيات كما جاء في النص يعني. أما إذا قرأ ولم يقوم فله حظ من ذلك. أما الشرعية فواجبة بلا شك ولا إشكال، لكن له حظ من ذاك الأجر وليس تمام الأجر. طيب شيخنا، نحن بدنا نحظى بهذا الأجر اللي بهذا الرقم اللي هو 200 آية. أي نعم. وفتحنا المصحف وقرأنا منه. تفضل. إيه. نتحصل على هذا الأجر؟ لأنه مرة ذكرت لنا أنت يعني بالنسبة للقراءة من المصحف، كلام طويل عليه. معليش، إذا كان النص قرأ يحصل، أما إذا كان النص قام فلا بد ما يصلي ويقرأ هذه الآيات حتى يكتب له ذلك الأجر. أيوة. طيب بدنا نقرأ من المصحف شيخنا حتى ما حفظ. انتهى الجواب عن هذا. له أجر. له أجر. لكن ليس هذا الأجر الذي جاء مقيدا بمن قام. هو بقصد قرأ من المصحف أثناء الصلاة. لا، ما بيقصد قرأ أثناء الصلاة. لا شيخنا، بدنا إحنا جزاك الله خير. تمام. الآن إحنا الآن السؤال الثاني. معليش، هو جارك عم يقول تقصد كذا، أنا بقول له لا، بتوافق معي؟ لا، بوافق على قصده. عجيب. كان اللي فهمته شو؟ بجوز سؤال مني. ها؟ بجوز مني. لا معليش، هات نشوف. الآن أنا أقول بدي أتحصل على هذا الأجر وأكون من المخلصين في هذا الأجر. فبدي افتح المصحف واقرا منه بقيامي في صلاتي. هيك صار سؤال واضح جدا. انت ما بده يقرا من المصحف في قيامه. لا، ما بيحصل الاجر. لا بالطبع، لانه نحن نقول بالنسبه للذين يؤمون الناس في التراويح ويقرؤون لهم من المصحف، هذا أمر غير مشروع، وإن كان في اختلاف بين العلماء قديما وحديثا، لكنه غير مشروع، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام أقل ما يقال بالعناية بالقرآن وبحفظه، كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من العبل من الإبل من عقلها. فإذا قلنا للناس عموما ولأئمة المساجد خصوصا أنه اقرأوا من القرآن من المصحف في صلاة قيام سواء تراويح في رمضان أو في غير رمضان، معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرة، وتعطلت الهمة التي كانت تحفزهم وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن. فلو كان هذا التفسير ماشي هنا، حينئذ نحن نرجع عن رأينا السابق اللي نقول أنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف، ولكان هذا منتشرا في زمن السلف الصالح الذي نقول مؤكدين مرارا وتكرارا بأنه خير الناس. أيوة تكرر حتى أحضر بمئتي آية. لا هذا أخو ذاك لأنه هذا معناها ركنت أنت إلى التكرار وما اعتنيت بالحفظ. نحن نقول ما قلنا هو لدفع الناس إلى العناية بحفظ القرآن. لكن هذا أخيرا لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة من حيث الحرص والعناية بالأمور المستحبة. الناس طبقات، فأنتم تعرفوا الأعرابي اللي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فالناس نكتفي منهم بأن يحافظوا على الفرائض، ناس أحسن منهم يضمون إليها محافظة على السنن الرواتب، ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس بيحفظوا 10 آيات، ناس 100 آية، ناس 200 لآخره. فالناس درجات وطبقات. فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره، هذا ما يكون. واضح؟ طب ممكن الإنسان يعني في حفظ 200 آية، لكن يعني 200 آية ما يعني نقول الآن سؤال جديد، 200 آية حافظ 200 آية قرأهم الليلة وقرأهم الليلة الثانية والثالثة، كوي بيحصل على الأجر الكامل فيها ولا بيقول نفس الشيء؟ قرأوا غيبا؟ غيبا نفس الآيات يعني طول ما يعني الآن 200 آية حافظينهم لله الحمد. طيب قرأنا الليلة 200 آية هم من نفسه في الليلة الثانية والثالثة، ما في مانع. ما في مانع. أي نعم. طب هو أنا شيخنا الآن يعني نفس السؤال بقول الصفات مثلا آياتها قصيرة يعني 183 آية الصفات. لا أو لك... يعني قرأها هي يعني مو على كل حال تعرف أنت المسلم يكون إيش؟ بيكون بعيد عن ال... وين بدك تحطه؟ لا ماشي الحال. المسلم بده يكون بعيد قرأ 200 آية ويجي يتقصد أنه يحفظ من 200 آية اللي بيساووا بالنسبة لآيات أخرى 100 آية، لأنه هذا بيكون إيش؟ عم يحتال. لكن إذا أجت بصورة طبيعية غير مقصودة أنه هو يحافظ من القرآن هالـ 200 آية من هذه السورة التي آياتها قصيرة وقرأها يصدق عليه الحديث، لكن الدافع له على أن يختار 200 آية هو أنه يحظى حتى ما يتعب حاله ومخه ولا يجهد نفسه للمحافظة على هذه الآيات ما ينساها، بيجي بيختار هذه الآيات القصيرة. يعني كما يقال في بعض الكلمات علو الهمة من الإيمان، فهو ما لازم ينزل نفسه إلى الحضيض ويقول أنا مشان أكسب فضيلة قراءة 200 آية راح أحفظ السورة، لأنه آياتها قصيرة. ففي فرق بين إنسان حفظها ثم سمع هذا الحديث فعمل به، وبين إنسان سمع هذا الحديث وراح تقصد قراءة حفظ ذيك الآيات القصيرة. أظن وضح المعنى. وصلوا في همة شيخنا لحفظ هذه القصيرة؟ هم يعني ما بتختلف بلا شك في همة. سؤال والله هذا شو هذا؟ جلي. لما يذكر في الحديث إنه 200 آية بكون على سبيل التحديد والحصر 200، يعني 200 مثلا في حديث للرسول اللهم صل عليه إنه بقول لك إني أستغفر الله في اليوم 70 مرة مثلا، هاي زي هاي يعني مثلا هي تحديد؟ لأني كأني مرة سمعت إنه 70 مرة هي مش تحديد ولا حصر. أنا سمعته صحيح، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء. في اللغة العربية إذا قال إنسان عندي 70 دينار 70 شجرة وكانوا 69 بيكون كذاب، إذا كانوا 71 75 100 1000 بيكون صادق. أي العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، بقصد هذا الذي شرحته آنفا، لا مفهوم له بالنسبة للأكثر وليس بالنسبة للأقل. واضح؟ فمن قال إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة وكان لا يستغفر إلا 69 ما بيكون طبق الحديث، لكن لو استغفر طلع العدد 71 فقد استغفر 70. طبعا هذا بياخذ بحث ثاني، هل يجوز زيادة ولا لا؟ ونقول إذا كان المقصود من الحديث التحديد فالزائد أخو الناقص. وإذا عرفنا هذه القاعدة يسهل علينا التوفيق بين كثير من الأحاديث التي يبدو بينها التعارض، من أشهرها والتي قل ما يوجد طالب علم لم يسمع بها، قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، في رواية أخرى 27 درجة. فما في اختلاف بين 25 و 27، لأنه 27 داخلين تحتهم 25. لو لم يأتي رواية 27 ما جاز لنا أن نزيد في الفضل على ما جاء في الحديث الأول 25. فالعدد لا مفهوم له، فإذا ثبت أكثر من العدد في عبارة أخرى ما في منافاة، لكن من يريد أن ينفذ النص فيجب أن يحافظ على العدد، لأنه ما بيجوز يقول أن العدد لا مفهوم له بالنسبة للأقل وإنما بالنسبة للأكثر. واضح؟ الله يجزيك خير. الله يحفظك.